يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شماني ودرجي قد فتي ديرة وتلعلني يا أهيل الجهود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع شاني وأنت نحن من قوم به به سكنوا وبه من خرافهم أمن وبآيات القرآن قرآن علو فانتئب فينا آخر الغالي نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم ولنا خير الأنعام أمو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه دخلي يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان وأنكرني أنت يا رفيع كم إمام بعده خلف منه سادات والديد عرف وبهذا الوصف قد وصف وابنه البغير يا خير ولي والإمام الصادق ذق الحفل وعلي به العلا اليقين ومعافاته من الفتن.